قصة بياض الثلج والأقزام السبع. كان يا مكان في قديم الزمان، كانت هناك في إحدى البلاد ملكة جميلة هيئة وثياب. وذات يوم أثناء قيامها بهوايتها المفضلة وتطريزها لبعض القطع، شكت الإبرة إصبعها فنزفت بضع قطرات من الدم على القماش الأبيض التي كانت تطرزه، فأذهلت بجمال اللون الأبيض وهو يتخلله الدون الأحمر. فقالت بين نفسها وهي تنظر إلى السماء: يا ليتني أرزق بمولودة بيضاء كلون الثلج وذات خدود حمراء كالدم وشعر أسود كسواد الليل. وبعد مرور أيام وشهور أعلنت المدينة عن ولادة الملكة لطفلة تم تسميتها بياض الثلج. وبعد سنوات قليلة توفت الملكة وتركت بياض الثلج مع أبيها وحدها. تزوج الملك من امرأة أخرى كانت شديدة الإعجاب بجمالها وكثيرة الغيرة من غيرها. كانت هذه الملكة الجديدة تمتلك مرآة سحرية تتحدث إليها، فكانت الملكة تستيقظ كل صباح وتسأل المرآة السحرية المعلقة على الجدار: من هي أجمل سيدات المدينة؟ فتجيب المرآة: أنت أيتها الملكة أجملهن، ولكن بياض الثلج أكثر جمالا. اشتد غرور الملكة وغضبها، فطلبت ذات يوم من الصياد الخاص بها أن يستدرج بياض الثلج إلى الغابة ليقتلها وتتخلص الملكة من جمالها الذي ينافسها. وعندما ذهب الصياد لإتمام مهمته توسلت إليه بياض الثلج في رجاء وبكاء شديدين أن يتركها تذهب لحال سبيلها ولن يعلم أحد عنها أي شيء بعد ذلك. فتركها الصياد تذهب حيث تشاء في الغابة كثيفة الأشجار والمليئة بالحيوانات المتوحشة. وأثناء سير بياض الثلج في الغابة وجدت كوخا صغيرا يسكنه سبعة أقزام. حكت لهم قصتها وطلبت منهم أن تبقى معهم مقابل أن تنظف لهم الكوخ وتطهي لهم الطعام يوميا. وفي اليوم التالي استيقظت الملكة وهي فرحة بجمالها الذي لم يعد ينافسها فيه أحد. فوقفت أمام المرآة وقالت لها: من هي أجمل سيدات المدينة؟ أجابتها المرآة: أنت أيتها الملكة أجملهن، ولكن بياض الثلج أكثر جمالا. ذهلت الملكة من رد المرآة وقالت لها: أنت تكذبين، فبياض الثلج قد ماتت. فقالت المرآة: أنا لا أكذب، أقسم أن بياض الثلج لا تزال حية، وأنا أراها تعيش الآن في بيت صغير أعلى تلة تبعدنا بكثير. أرسلت الملكة أكثر من مرة خدمها لقتل بياض الثلج، ولكن الأقزام السبعة كانوا ينقذونها في كل مرة. وذات مرة تخفت الساحرة الشريرة في ثوب امرأة عجوز وأعطت لبياض الثلج تفاحة مسمومة دون أن يراها الأقزام السبعة، فأكلتها بياض الثلج لتسقط بعدها فاقدة للوعي. فحزن الأقزام السبعة عليها وظنوا أنها ماتت ووضعوها في تابوت زجاجي وكانوا يتنبؤون حراستها يوميا. وفي يوم من الأيام خرج ابن أحد الملوك للصيد بالغابة فوجد كوخ الأقزام، ولفت انتباهه التابوت الزجاجي فاقترب منه ليرى ما بداخله. لتسحره بياض الثلج الملقاة داخل التابوت بجمالها الفاتن الذي جعله يقع أسيرا لحبها. فذهب إلى الأقزام وتوسل إليهم بكل الطرق أن يأخذ معه تلك الفتاة الجميلة، فأشفقوا عليه وسمحوا له بأخذ التابوت. وأثناء اصطحاب الأمير للتابوت هو وحراسه تعثروا بجذور إحدى الأشجار، فاهتز التابوت بشدة لتخرج قطعة التفاحة المسمومة من فم بياض الثلج. فاستيقظت من غفوتها وفتحت عينيها وبسرعة رفعت غطاء التابوت وهي تصرخ في خوف: أين أنا؟ غمرت الفرحة الجميع خاصة الأمير الذي رأى محبوبته حية. ثم أخرجها من التابوت وحكى لها كل ما حدث وطلب منها الزواج، فوافقت بياض الثلج. وأقام الأمير حفل زفاف ضخم دعا فيه كل من في المدينة، وكانت من بينهم زوجة أبيها الشريرة التي تفاجأت أثناء الحفل بأن العروس هي بياض الثلج التي حاولت قتلها كثيرا. أصابتها الصدمة بنوبة قلبية جعلتها عاجزة عن الحركة حتى ماتت بعد أيام قصيرة، وعاشت فياض الثلج في سعادة غامرة هي وزوجها الأمير وأبيها الملك في قصرهم الكبير. We'll be right back.